وقد كان الصحابة حتى غير أبي طلحة كانوا كثير من يأتون بصبيانهم ومواليدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكهم ويدعو لهم ويسميهم. فهذا أبو طلحة أتى بصبيه ومعه تمرات، فالنبي صلى الله عليه وسلم مضغ التمرة بفمه، يعني لاكها وألانها، واختلطت بريقه عليه الصلاة والسلام، ثم أخرجها من فمه فوضعها في فم الصبي وحنكه. التحنيك هو أن يدخل الأصبع ويديره في فم الصبي أو في فم الطفل، هذا هو التحنيك، أن يأخذ المضغة أو الممضوغ من التمر فيدخل أصبعه في فم الصبي ويديره حول لهاته وجوانب فمه، هذا هو التحنيك. قال فمضغها ثم أخذها في فيه فجعلها في الصبي وحنكه به وسماه عبد الله. أيضا تكون تسمية في ذلك الوقت يسميه، وهذا يدل أيضا أنه يفعل مثل هذا حتى بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يفعل الأب أو يفعله بعض الصالحين إذا أتى به لمن يعتقد صلاحه من العباد والعلماء وأمره بالدعاء له وتحنيكه وتسميته، فهذا أيضا سنة حسنة. وعن سهل بن سعد قال أتي بالمنذر ابن أبي أسيد أو أسيد كله صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، على معنى أن أبا أسيد جاء بابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في حجره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم التهى وتلهى بشيء معه حتى غفل، وطال بقاء الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبوه وأخذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل به شيئا، ثم تنبه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان غافلا، قال أين الصبي؟ فقال أبوه قلبناه، يعني أرجعناه. الانقلاب أو القلب هو بمعنى الرجوع، ينقلب إليك البصر خاسئة، يعني يرجع، وتقول انقلبت إلى بيتي، يعني رجعت إلى بيتي. قال أبوه قلبناه، يعني أرجعناه إلى البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمه؟ قال اسمه فلان. قال لا، يعني غير اسمه، قال اسمه المنذر، قال اسمه المنذر. وهذا يدل أولا على ما ينبغي من اختيار الاسم الحسن، ينبغي للمسلم أن يختار لابنه اسما حسنا، ومن أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأسماء الأنبياء كمحمد تسمية على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك إبراهيم وموسى وعيسى، فأسماء الأنبياء من أفضل الأسماء، وعبد الله وعبد الرحمن، وكذلك أيضا ما أضيف إلى الله كعبد العزيز ونحو ذلك، وكذلك أيضا من الأسماء التي تدل على خير وعلى استبشار ونحو ذلك، والأسماء التي تدل على سوء فإنها ينبغي أن تجتنب، كحرب ويسار كما جاء أيضا، وكذلك أيضا كفرعون، وأسماء أيضا المعروف بالكفر أو صناديد الكفر، فهذه أيضا لا يسمى بها. ومعلوف كذلك حتى بين الناس، إذا كان اسم الإنسان اسما حسنا ومقبولا ولطيفا فإنه يورث انشراحا، بخلاف بعض الأسماء الجافية والأسماء الغليظة، كأحيانا بعض أسماء البادية وأسماء الجهال يسمون أسماء ليس لها معنى، أو أسماء تدل على غلظة، وأسماء تدل، بينما إذا كان الاسم ظريفا وكان حسنا فإن النفس تنشرح. ولهذا ينبغي الإنسان أن يتخير لأولادي أسماء طيبة، حتى الولد أيضا إذا صار بين أقرانه وكان اسمه حسنا فإن هذا يضفي عليه راحة ويضفي عليه سرورا، بخلاف ما لو كان اسمه يعني مكروها أو مستكرها أو غليظا أو فيه جفاء فإنه لا ينبغي للأب، وهذه من مسؤولية الأب أن يختار له اسما حسنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء بعض الناس، النبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء بعض الناس، حتى الأسماء التي فيها تزكية أيضا شديدة لا ينبغي أن يسمى بها. فالمرأة لما جاءت وكان اسمها برة قال هذه تزكي نفسها فغير اسمها، فلا هذا ولا هذا. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال: امرأة كبيرة في السن أفطرت عدة أيام من شهر رمضان وهي الآن لا تستطيع القضاء فيه، فما الذي يترتب عليها؟ إن كان يرجى استطاعتها فإنها تصبر حتى تستطيع، أما إذا كان لا يرجى استطاعتها فإنها تطعم عن كل يوم مسكينة. هل الحدود زواجر وجوابر أم زواجر فقط؟ أرجو التوضيح. الذي يبدو أنها زواجر وجوابر، زواجر وجوابر، زواجر للنفس وزواجر للمجتمع تردع الناس عن أن يقعوا في المنهيات، وجوابر على معنى أنها كفارات، جوابر أنها كفارات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى شيء من فأقيم عليه حد فهو كفارة له، فهو كفارة له. هذا طبعا إذا تاب صاحبه، إذا تاب واقلع وعزم على أن لا يعود فإن الحد يكون كفارة. ما حكم رجل خالط امرأة عن طريق الزنا وحتى حملت منه ثم عقد عليها وهي حامل، فهل هذا العقد صحيح وهل هذا باد يلحق به؟ العقد صحيح على كل حال، لكنه ما كان له أن يعقد عليها حتى يتوب. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فإذا تاب فيعقد عليها، لأنه لا ينكح المسلم زانية، فإذا تاب تاب الله عليها، وإذا تاب وكذلك فلا مانع أن يعقد. لكن على كل حال العقد صحيح. أما لحوق الولد فمسألة خلاف بين أهل العلم، بعض العلماء يلحقه به كالمشهور من مذهب حنيفة وبعض العلماء أنه يلحق به، إذا ألحقه لحق، إذا ألحقها أو استلحقه فإنه يلحق به، والجمهور على أنه لا يلحق به. رجل له أبناء وبنات ومن بينهم ابنة عاقة، ابنة معاقة لا تستطيع كسب رزقها، فهل يجوز لهذا الرجل أن يمنحها من ماله الخاص دون أن يعطي بقية أبنائه شيئا بحيث لا يكون غير عادل فيما بينهم؟ ما يبدو هذا، لا، إنما يعدل بينهم إلا إذا استأذنهم أو استباحهم فلا مانع، إلا الأصل هو أن يعدل بينهم. هل يصبح الشخص مرابطا في المسجد إذا خرج فقط ليتوضأ من بيته ويرجع، علما بأن دورات المياه لذلك المسجد يكثر فيها الزحام الذي يعطل الشخص عن الرجوع إلى المسجد، وعلما أيضا أن البيت أبعد من دورات المياه بقليل وليس هناك مسافة بعيدة؟ يبدو أنه على ما نوى وهو على مجلسه، ما دام أنه خرج ليعود ويعود بالفعل فهو على خير كثير إن شاء الله. هذا يسأل على كل حال له ليس بلازم، وإنما هذه عادة وعرف، يسأل عن بعض الألبسة التي قد يلبسها مثلا العلماء أو يلبسها المشايخ ونحو ذلك، لا هذه ليست لازمة، وإنما ذكر بعض العلماء أن, أن, أن, أن طالب العلم أو القاضي أو المفتي يلبس زيا معينا حتى يعرفه الناس ليسألوه من هذا الباب، لكن أن يكون لازما لا ليس بلازم. قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يقول ظاهر الآية يشير إلى عدم وجوب السعي بين الصفا والمروة مع أننا ملزمون بالسعي، فكيف نفسر ذلك؟ هذا أثير من عهد الصحابة مع عائشة رضي الله عنها، حينما قال أظن عبد الله بن الزبير يسأل عائشة قالت إن قال إن من لا يسعى فلا حرج عليه، قالت: ليس الأمر كما ترى يا ابن أخي، إنما هذا كان أهل الجاهلية المسلمون كانوا يتحرجون من الطواف بين السعي بين الصفا والمروة، لأنها كان عليها أصنام، كان عليها أصنام الجاهلية أساف ونائلة كانت على الصفا والمروة، فكانوا يتحرجون كيف يسعون، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بمحو الوثنية، فجاءت الآية تتمشى مع هذا، لا جناح عليه بناء على ما كان سائدا فيهم وما كان يقع في أنفسهم من حرج، وإلا دلت السنة على اللزوم السعي في قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. يقول: أنا شاب من خارج هذه البلاد وأعالج حالة الصرع والمس من الجن والشيطان، وأبي يمنعني من ذلك، فهل له علي طاعة أم أعصيه وأعالج الناس؟ إذا كنت تعالج بطرق مشروعة من غير شعوذات ولا خرافات ولا سحر ولا أشياء من هذا ولا استخدام للجن، فهذا لا شيء فيه، وتستعين بالله عز وجل، و ما دام أن الله يكتب على يديك شفاء المسلمين والمبتلين. أما إذا كنت تتعاطى أمورا منحرفة وشعوذات وطلاسم ونحو ذلك، فإن أو ضرب بأنواع من الرمل أو الفنجان أو الكف أو الحصى أو نحو ذلك، فإن هذا لا يجوز وهو محرم، وهذا نوع من الكهانة والعرفة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في قول: ما أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أما إذا كنت تتعاطى الرقى المشروعة والأذكار المشروعة والآيات القرآنية، فإن هذا خير كثير، ولا مانع أن تمارس مثل هذا، وعليك أن تبين لأبيك وأن تحفظ على العلاقة الحسنة مع أبيك. هل يجب الاقتداء بالإمام إذا ترك سنة الصلاة مثل القضاء؟ نعم، يقتدى به، لأن هذه مسائل خلاف التي الأمر فيها واسع. أنا طالب علم من خارج هذه البلاد وأريد أن أقرأ الحديث وأتعلمه، فما الكتب التي ينصح باقتنائها علما بأنه لا يوجد من يدرس في تلك البلاد؟ لا، سوف تجد إن شاء الله في, في, في, في كل بلاد المسلمين فيها خير كثير. لك على كل حال، لا شك أن الكتب الستة في الحديث هي أولويات هذا العلم، ويبدأ الإنسان طبعا بمتدرجا بالأصغر ثم الذي أكبر منه، فمثلا حفظ الأربعين النووية وبلوغ المرام وهكذا، هذه أمور طيبة تبدأ بها إن شاء الله، وعمدة الأحكام كذلك كلها حديث صحاح فتبدأ بها وفيها خير كثير. وكذلك مصطلح الحديث أيضا تهتم به إن شاء الله. إن بعض الناس الذين ينتمون إلى بعض الفرق الضالة يستدلون بقوله تعالى: بالمؤمنين رؤوف الرحيم، على جواز صرف اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون الجواب؟ الجواب هو أن الله عز وجل وصف الإنسان بأنه سميع بصير، حتى الإنسان غير الرسول صلى الله عليه وسلم، في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إذن كل بني آدم إذا نسميهم بأسماء الله هذا غير صحيح، إنما سمع بصير على معنى أن الله شق له سمعا وبصرا فسار يسمع ويبصر، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم على معنى أن الله عز وجل وضع في قلبه رأفة ووضع في قلبه رحمة بهذه الأمة، فأرسله الله عز وجل رحمة للعالمين. فهذا كله كلام معلوم أنه لا خطم له ولا أزمة. يقول: قد ارتكبت كثيرا من المعاصي كالزنا والنظر إلى الأفلام الخليعة، وأود أن أتوب إلى الله عز وجل وأريح ضميري، فما هي الوسائل أخي؟ الوسائل أولا أن تبتعد عن المثيرات وعن البيئات الفاسدة، وتحرص على أصحاب الخير وقرناء الخير والبيئة الطيبة، تجتهد في هذا كثيرا، وتشغل وقتك بما ينفعك وبخاصة من نوافل العبادات بعد الفرائض طبعا، وكذلك تقرأ ما يفيدك وتستمع إلى كلام أهل العلم وبخاصة المؤثرين منهم من خلال الأشرطة والنشرات، فإن فيهم أناسا كتب الله على أيديهم خيرا كثيرا، فتستفيد من مثل هذا وتغير بيئتك وتبتعد عن البيئات الفاسدة والمغريات التي تجرك إلى طريق الفساد. هل يجوز حلق شعر الرأس بدون نسك؟ نعم يجوز حلق الرأس من غير نسك. يوجد في بيوت الله من اتخذ سؤال الناس مهنة وعمل له، ويقوم بإظهار ما بهم من عاهات ليعطيهم الناس، فهل هؤلاء ممن يستحقون الصدقة؟ وهل علي إثم إن لم أعطهم وأنا أشعر في نفسي أنهم لا يستحقون؟ لا، أن يجعل فعلا من إعاقته مهنة أو وسيلة الكسب لا شك أن هذا منهي عنه، لكن هو في ذاته قد يكون مستحقا على اعتبار أنه غير قادر على الكسب، لكن أن يجعل السؤال وسيلة للكسب هذا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل تكثرا فإنما يسأل جمرا. هذا قد يسوغ له أن يسأل، لكن لا يسأل تكثرا، إنما يسأل بما يعفه، يسأل بما يعفه، وإن كان ينبغي على الناس أن يعطوه حتى لا يسأل، لكن أيضا كذلك أن يجعل من إعاقته أو من عجزه وسيلة لاستدرار العواطف واستجلاب والاستكثار من الأموال، معلوم أن هذا لا طريق غير سليم، لكنه يعطى إذا كان فعلا عاجزا عن الكسب، وهو لا يجعل من هذه الصفة وسيلة للاستكثار. من سأل تكثرا فإنما يسأل جمرا. ما هو الإحصان؟ وهل الزوج المسافر هكذا محصن؟ وهذا المطلق وليس له زوج محصن؟ نعم كل هؤلاء محصن. الإحصان يطلق على عدة أمور: الإحصان يطلق على العفاف، والإحصان يطلق على الثيب فيسمى محصن، ويطلق بعدة إطلاقات، ولكن مراد به بالنسبة للزنا هو من تزوج، من تزوج بنكاح صحيح، المرأة والرجل في ذلك سواء، ولو طلق أو طلقت فإنه يكون محصنا، بحيث لو زنى حده الرجم، حده الرجم. ما هو طريق أذان الأذان الشرعي؟ وهل هو مثل أذان هذه الأيام؟ وما حكم مد الحروف مدا طويلا؟ ايش يلحنه؟ على كل حال الأذان جمل كما هو معلوم، يؤديها الإنسان بألفاظها العربية وبمخارج العرب، ولا يبالغ، وإن كان تحسين الصوت مطلوب به ورفع الصوت كذلك، لكن التلحين والتمطيط وأيضا التمطيط الزائد الذي حتى قد يحيل المعنى، كمثلا يقول الله أكبر أو لا إله إلا الله مثلا، أو لا إله إلا، ويشد الشدة في اللام شدة فاحشة، أو حتى تمطيط مدا أيضا حتى أكثر من المد المثقل أو نحو ذلك، بحيث يمد ترنيما، كل هذا من اللحن، هذا كله لحن. أما إذا كان يحيل المعنى فقد يؤدي الفساد. أو محمد وهكذا، هذا كله من اللحن. ما حكم مس المرأة أثناء الطواف غير المقصود؟ لا، هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض المس، لا ينقض إلا ما كان مسا بشهوة، والمس غير المقصود معلوم أنه ليس بشهوة. يقول أنا أقوم بدف العربات في الطواف والسعي، وقد يتطلب ذلك الاتفاق مع صاحب العربة على الأجر داخل المسجد، حيث أنه لا بيع ولا شراء في المساجد، فهل علي إثم؟ لا ينبغي أن تشارطه أبدا، حتى ولا مشارطة، إنما ولا تتفق معه على شيء، إنما تأخذ ما يعطيك، تأخذ ما يعطيك، لا تشارطه مشارطة. رجل خطب امرأة مشافهة دون عقد كتابي بل اتفاق كلامي فقط، هل يجوز له الخلوة بها أو نزع الحجاب أمامه أم تعتبر أجنبية عنه؟ وهل يلزم كتابة العقد من قبل المأذون الشرعي أو هو للضمان فقط؟ لأن قلت خطبها دون عقد، إذا كانت خطبة لا، أما إذا كان عقد جرى العقد شفهي فنعم يعتبر عقدا، وإن لم يكتب يعتبر عقدا بأن يقول مثلا ولي وزوجتك فقلت قبلت، هذا زواج. أما خطبة أنا أرغب في فلانة فقالوا لا مانع، هذه ليس عقدة. أن تذهب إليهم وتقول أنا أرغب في بنتكم فلانة أختكم فلانة أو فقالوا لا مانع عندنا، وتأتي في اليوم الفلاني أو نحدد فيما بعد، هذه خطبة ليست عقد. إنما العقد أن يقول زوجتك فلانة أو موليتي فلانة إن كانت بنته أو أخته أو بنت أخيه ونحو ذلك إذا كان وليا لها، يقول زوجتك على كتاب الله وسنة، فتقول قبلت، هذا هو العقد، وإن لم يكتب فهذا عقد تكون به المرأة زوجة يحل لك منها كل شيء. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.